لان هم كان عندهم الامانة ان هم يوصلوا الرسالة. ده في رأيك الشخصي انك بتضيع وقتك مع واحد هيرفضك، لكن في نظر الرب لا، انت ما بتضيع وقت. ده الوقت ده مهم جدا، هيعمل حاجة من اتنين، لان هيحول الزوان الى حنطة. لو كنت فاكرين يوم الثلاث اللي فات بنتكلم عن مثل الزوان والايه والحنطة، لما قالوا له روح نقلع الزوان قال لهم لا، دعوهما ينميان ايه كلاهما، مش وقته. لان ممكن الحنطة دي تبقى اسف، لان ممكن الزوان ده يبقى ايه حنطة، ادوله فرصة، او هيكون هذا الكلام ايه شهادة عليه. فاكر ارسالية المسيح للتلاميذ لما قال لهم هتروحوا اللي يقبلوكم قولوا لهم سلام وقد اقترب منكم ايه ملكوت السماوات، واللي يرفضوكوا انفضوا الغبار وامشوا، لكن وانتم ماشيين برضك قولوا لهم ايه قد اقترب منكم ملكوت الايه السماوات، قولوا لهم برضك. هنشوف الرجاء ده بتاع حسكال ظهر ازاي بس بعد شوية اصحاحات. السؤال ده مهم، ازاي الخادم يفرق ما بين ان رفض الناس للكلمة نتيجة قصوره هو الشخصي وما بين رفضهم لله شخصيا. النقطة دي مهمة، لو الخادم بيفتح بقه وربنا بيأكله وهو بيطاوع يبقى الرفض ده لمين؟ لربنا. لكن لو هو بيتكلم من نفسه ما بيروحش يقول كلام ربنا يبقى عيب. هو عارف وكل واحد يعرف نفسه كويس. كلم لك عربي حار. عيشها اختبرها وبعدين وصلها. نعم، احنا قلنا يبقى شهادة عليك، عشان لما يقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان مش حكاية ما يغيرش لوبهم وخلاص، لأن دي الإرادة بتاعة الإنسان، هو بيخبط لكن ما يقدرش يكسر الباب. لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقصاة الإيه قلوب، مخ صلب وقلب قاسي. برغم من ان الشعب اليهودي كان عنده عبادة وكان عنده ذبائح بتقدم كل يوم، لكن كان عنده علاقة شكلية خارجية بينه وبين ربنا. هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فايه فمبتعد عني كل البعد. عشان كده خدوا بالكم من نقطة مهمة، قد يضطر الله انه يزيل مجد الانسان الخارجي ويذله عشان الانسان يبص لحياته الداخلية كويس. لانه ممكن في المجد الخارجي يتملهي مش حاسس، وده اللي عمله مع شعبه، ذلهم فضحهم عشان المجد الخارجي. اورشليم مدينة الملك العظيم والابواق والكهنة، لما كنت تفتكروا مراسي ارمية اورشليم مذللة ومقعدة في الارض وكهنتها يبكون وعذراها يتمهدون، لما تشال المجد الخارجي يستيقظ الانسان. عشان كده ما تزعلوش من ربنا لما يخبط شوية جامد. ايوه، عشان كده لازم يقول للانسان اصحى، مش هو اللي عمل كده فيهم، ده هم اللي نسيوا ايه نفسهم. يقول من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. عشان كده يا انسان خد بالك باستمرار من ايه من نفسك، لا تكن متمردا كالبي المتمرد. قد جعلت جبهتك كالماس اصلب من الصوان، هم ناشفين لكن انت انشف منهم. فلا تخفهم ولا ترتعب من وجوههم لانهم بيت متمرد، لان هو ده فعل الخطيه انه يزيد قساوه القلب ويزيد قساوه النفس. تفتكروا برضك اتكلمنا عن كلمة القساوة او الهاردنس دي، اديناها بمثل الكل اللي بيطلع للانسان فين؟ في رجليه. اما بيلبس حاجة ضيقة الجزمة بتضغط على رجله فبتمنع وصول الدم للطرف، فيبتدي يبص يلاقي الخلايا اللي برانية والانسجة اللي برانية ابتدت عمالة ايه؟ تنشف تنشف. لو استمر لبس الجزمة او الحاجة دي ضغطة ومنع الدم، تبص تلاقي في النهاية يوصل انك ممكن تشيله بايه؟ يوصل كده حاجة ناشفة قوي ممكن تشيله بايدك ينفصل. هي دي القساوة. مش عايز الدم يوصل، مش عايز الغذاء بتاع المسيح يوصل، ضاغط ضاغط قافل قافل، يوصل في القساوة ان هو يموت فيتشال ينفصل. لكن ربنا بيوصل كلمته بقوة لكل انسان. وقال لي يا ابن آدم كل الكلام الذي أكلمك به، بيرجع ينبهه تاني إن العملية دي مش مرة واحدة لكن باستمرار. خد عملية الأكل، من يأكلني يحيا بي. عشان كده حسقيال خد كلمة ربنا والنبوة وعاش بيها، حولها الحياة، وبعدين بيديله تدريب حلم. اوعيه في قلبك همه اوعاه واسمعه باذنيك وطوعه واخضع عليه. عشان كده وصل الكلمة لحد جوه مش بس لحد الود. وامدي اذهب الى المسبيين الى بني شعبك وكلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب ان سمعوا وان امتنعوا. ثم حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم مبارك مجد الرب من مكانه. ربنا اداله قوة كده ان الروح ايه؟ يشيله، شوفوا هيروح فين. وصوت اجنحة الحيوانات المتلاصقة الواحد باخيه وصوت البقرات معها وصوت رعد عظيم. فحملني الروح واخذني فذهبت مرا في حرارة روحي ويد الرب كانت شديدة علي. تصعب المشكلة قوي قوي وحروح اقول للناس وانا عارف النتيجة مسبقة ان هم مش هيقبلوا الكلام، وبعدين الكلمة اللي انا هقولها دي هتبقى دينونة عليهم، هعمل ايه؟ شوف الصورة اللي بعديها. ابتدى يتحرك ناحية المسبيين عند تل ابيب. تل ابيب على فكرة دي مش في تل ابيب الحالية، تل ابيب دي كانت موجودة في بابل اسمها قمة القمح. ده كان يعني لما اللي اتخذوا في السبي الاولاني ودوهم بابل راحوا عملوا زي مستعمرة كده سموها تل أديب. تل يعني كومة، اتكوموا يعني، وهم عارفين او بيحبوا يسموا نفسهم قمح حنطة، فسموها تل القمح او كومة القمح تل أبيب. غير تل أبيب اللي موجودة دلوقتي في اسرائيل قرب يافا، وهم خدوا نفس الاسم من الاسم مكان تجمعهم اللي كان موجود في بابل. تل أبيب الحالية دي انشأت 1909 كمكان تجمع لليهود في فلسطين. لكن هو راح للمركز الرئيسي بتاع المسبيين، لان قلنا ان شغلته وخدمته هتكون بين الناس اللي فين؟ في السجن. عند نهر خابور حيث سكنوا، هناك سكنت 7 ايام متحيرا في وسطكم. قعد 7 ايام في وسطيهم مش عارف يبتدي منين ويقول ايه. خدوا بالكم من كلمة 7 ايام دول، كمان دولة الايه؟ الزمن، كأنه عايش مخدومين كل ايام حياتهم وهو مش عارف يبتدي منين. وكان عند تمام 7 ايام ان كلمة الرب صارت الي قائلة يا ابن ادم قد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل. ربنا بعت له رسالة جديدة، قال له بقى انت شغلتك انك هتراقب رقيبا. تعمل ايه يا رقيب؟ فاسمع الكلمة من فمي وانا وانذرهم من قبلي. اول اسمع مني وما تقولش من نفسك. اذا قلت للشرير موتا تموت وما انذرته انت ولا تكلمت انذارا للشرير عن طريقه من طريقه الرديئة لحياء فذلك الشرير يموت باسمه واما دمه فمن يدك اطلبه. انك شفته وما ايه؟ ما حذرتهوش. هو هيموت بخطيته لكن انت هتبقى مسؤول برضك ايه؟ وده اللي خلى بولس يشد شعره ويقول ويل لي، الضرورة موضوع علي، فويل لي ان كنت ايه لا ابشر. وان انظرت انت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة فانه يموت باسمه، اما انت فقد نجيت نفسك. واذ والبار ان رجع عن بره وعمل اثما وجعلت معثرة امامه فانه يموت، لانك لم تنذره يموت في خطيته، ولا يذكر بره الذي عمله، واما دمه فمن يدك اطلبه. وان انذرت انت البار من ان يخطئ البار وهو لم يخطئ فانه حياه يحيا، لانه انذر وانت تكون قد نجيت نفسك. يعني مسؤوليتك انك توصل الكلمة. عشان كده في حتة تانية ربنا يقول هلك شعبي من عدم الايه المعرفة، ان محدش قال له. وكانت يد الرب علي هناك وقال لي قم اخرج الى البقعة وهناك اكلمك. شوفوا تعبير كانت يد الرب علي، كان يعني واحد ربنا بيجرجره. بقعة يعني ارض واسعة او حتة فسحة كبيرة كده. فقمت وخرجت الى البقعة واذ بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيته عند نهر خابور، فخررت على وجهي، فدخل في روح واقامني على قدمي. حلو التعبير ده، كل ما تقع اطلب الروح ده ايه يقومك. كل ما تحس بضعف، كل ما تحس بعظم مسؤولية او بعدم قدرتك على حاجة، اطلب الروح ده ليديك قيامة. ثم كلمني وقال لي اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك. طلب منه طلب عجيب قوي، قال له روح واقفل على نفسك فين؟ في بيتك. هو قال له ايش معنى بيتك ده؟ قلنا ان كل الناس اللي مسبيين دول اتسابوا في السبي الايه الاولاني. لما راحوا في السبي الاولاني كان عندهم امل ان هم بسرعة هيرجعوا، فما اهتموش ان هم يبنوا بيوت. راح ربنا بعد زي ما شفنا في أرميه قال لهم لا، ابنوا بيوتا واغرسوا ايه كروما. دي العملية ايه هتطول. هم ما كانوش مصدقين. كان اول واحد يبني بيت وينفذ كلمة ربنا مين؟ حزقيال. راح بنى بيت فعلا زي ما احنا شايفين. قال له خش بيتك واقفل على نفسك واقعد جوه عشان تعلمهم ان الكلمة اللي انا بقولها لازم يسمعوها. فراح دخل جوه البيت. وانت يا ابن ادم فهم يدعون عليك ربة ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم. الصق لسانك بحنكك، ما تتكلمش خالص، لكن اقعد جوه البيت. فتبكم ولا تكون لهم رجلا موبخا لانهم بيت متمرد. فاذا كلمتك افتح فمك فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، من يسمع فليسمع ومن يمتنع فليمتنع لانهم بيت متمرد. ربنا قال له بقى في وقت هتسكت ما تفتحش بقك فيه، في وقت ايه تتكلم فيه. وزي ما اقول لك اسكت تسكت تتكلم تتكلم، لان الدرس بتاعك المرة دي هيبقى درس صامت. يشوفوك انك قاعد في البيت هيتعلموا الدرس ويعرفوا انهم لازم يبنوا بيوت ويقعدوا، لازم يقبلوا التأديب، مش هيرجعوا بسرعة. عشان كده ربنا محتاج للخادم اللي عنده الحكمة ويسمع ويقدر يميز امتى يتكلم وامتى ايه يسكت. في وقت ساعات الكلام ما يجيبش نتيجة، السكوت هو اللي يجيب ايه نتيجة. عشان كده يبقى عنده الحكمة في صمته ونافع في كلامه، ده الانسان اللي يعرف امتى يتكلم ويقول الكلمة مظبوطة في الوقت المعين. لازم ياخد الحكمة دي من ربنا. عشان كده نجاحه في الخدمة ما يقومش على كتر الكلام. خدوا بالكم من الحتة دي، ما يقومش على كتر العمل او الخدمة نجاح الخادم، لكن نجاح الخادم يقوم على نوعية الخادم مش على كتر الشغل اللي بيعمله. لو نوعيته كويسة بيلقط كويس من ربنا امتى يتكلم وامتى يسكت، دي الخدمة بتاعته اللي تبقى ناجحة وتبقى مثمرة، مش بكتر الكلام او بكتر النشاطات او بكتر الحفلات او بكتر الرحلات، لكن بالنوعية. امتى الانسان في كل خدمة وفي كل عمل وفي كل نشاط بيعمله يبقى ودانه لقطة الكلام اللي بيقوله ربنا امتى يتكلم وامتى يسكت. في حد يحب يسأل حاجة في الثلاث اصحاحات دول؟ وانت يا ابن ادم فخذ لنفسك لبنة وضعها امامك وارسم عليها مدينة اورشليم واجعل عليها حصارا وابني عليها برجا وقم عليها مترسة واجعل عليها جيوشا وقم عليها مجانق حولها وخذ انت لنفسك صاجا من حديد وانصبه سورا من حديد بينك وبين المدينة وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها. تلك آية لبيت اسرائيل. احنا قلنا ان حسقيال تنبأ ما بين المسبيين في الفترة اللي هي ما بين السبي الاولاني اللي تسبى فيه حسقيال ودانيال والثلاث فتية وما بين السبي الثاني اللي تم فيه خراب اورشليم. وكان في انبياء كذبة كتير او الناس اللي بيتهيأ لها يعني ان طالما ان في علاقة شكلية بينها وبين ربنا ربنا لا يمكن ان هو يهلك المدينة او يسلم الهيكل للخراب. فكان في امل عند حتى المسبيين اللي راحوا في السبي الاولاني ان هم بسرعة هيرجعوا. فراح ربنا قال للحسقيال انا هاخدك وسيلة اضاح وهتبتدي تتكلم مع الناس دول برموز توري لهم الفكرة. فقال له خد لبنة يعني حتة طوب او حتة طينة وارسم عليها اورشليم زي ما احنا شايفين وحط عليها حصار وابني سور حديد زي الرسم اللي رسمه حط مجانق الابراج اللي كانوا بيعدوا بيها في الحروب بيعدوا الاسوار بيها زي ما احنا شايفين هنا. وقول لهم ان الموضوع مش موضوع بسيط انكم هترجعوا بسرعة لكن لا ده حتى اللي موجودين في اورشليم هيقعوا تحت الحصار وهيتحصروا محاصرة جديدة جدا لحد ما المدينة دي تسلم الى الخراب. بس تعالوا ناخد شوية ملاحظات روحية كده حلوة. قال له ارسم اورشليم على حتة طينة على حتة لبنة حتة طوبة. ده بدل ما اورشليم دي كانت منقوشة فين؟ على كف مين؟ الله نقشتكم على كف ايه؟ يدي. لما النفس بترفض انها تبقى في ايدين ربنا هتتنقش على الطين. بدل ما كانت النفس دي محطوطة في عينين ربنا وفي ايد ربنا بقت اورشليم دي مرسومة على الطين لانها اختارت الطين. حط حواليها حصار وابني عليها برجا واقم عليها مترسة واجعل عليها جيوشا واقم عليها مجانق حواليها وحط بينك وبين اورشليم سور من حديد. وكأن حسقيال مع اورشليم بالضبط يمثلوا الله مع النفس البشرية. في فاصل في سور من حديد اللي هو الخطية بتنشئه أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. لكن قال له بالرغم من كده ان في فاصل بينك وبينها لكن انت حسقيال اعمل ايه؟ يعمل ايه؟ طلع ثبت نظرك عليها افضل باصص لها. ده اللي ربنا بيعمله مع النفس البشرية لما ربنا كده بيثبت نظره على النفس. ثبت نظرك عليها افضل باصص لها. طب ليه يفضل باصص لها ربنا برغم ان احنا في اوقات كتيرة بنحط فاصل بيننا وبينه وسور بيننا وبينه لكن بيفضل باصص لنا ليه؟ ها ليه؟ فاكرين كده واحد ربنا بصله عمل ايه؟ خرج خارجا وبكى بكاء ايه؟ مرا. فاكرين بطرس لما ربنا نظر اليه ثبت وجهه عليه. فربنا بيفضل باصص للنفس حتى لو هي النفس دي بينها وبينه سور لان عينين ربنا دي لو الواحد تلاقى معاها تفضح تكشف. في نفس الوقت ربنا مثبت نظره لانه مش عايز العلاقة اللي بينه وبين النفس دي تضيع، مش عايز العلاقة اللي بينه وبين النفس دي تنتهي، فبيفضل باصص منتظر الرجوع. وفي نفس الوقت نظرة ربنا دي موبخة وفاضحة للنفس البشرية جدا. عشان كده من ضمن الصور المعبرة صورة لطيفة قوي عاملينها الطريقة المسيح بإكليل الشوك وهو على خشبة الصليب، وبعدين لما تيجي تبص لعينين المسيح تلاقيه بيبصلك مثبت نظره عليك. فأول حاجة قال له تنبأ ان في حصار هيجي على أورشليم. قال له الحاجة التانية اللي تعملها، واتكئ على جنبك اليسار وضع عليه اسم بيت اسرائيل. على عدد الايام التي فيها تتكئ عليه تحمل اسمهم، وانا قد جعلت لك سنية اسمهم حسب عدد الايام 390 يوما. فتحمل اسم بيت اسرائيل، فاذا اتممتها فاتكئ على جنبك اليمين. ايضا فتحمل اسم بيت يهوذا 40 يوما. قد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. فثبت وجهك على حصار أورشليم وذراعك مكشوفة وتنبأ عليها. ها أنا ذا أجعل عليك ربضا فلا تقلب من جنب إلى جنب حتى تتمم أيام حصارك. الصورة اللي وراها قال له أنت وسيلة إضاعة، تنام على جنبك الشمال مدة 390 يوم، على عدد السنين اللي بعد فيها شعب اسرائيل عن الله. لما ينام على جنبه الشمال يبقى وشه ناحية المملكة الشمالية ناحية بيت اسرائيل، وبعدين يرجع يتقلب على جنبه اليمين يبقى وشه ناحية الناحية الجنوبية ناحية مملكة ايه؟ يهوذا. فقال له تنام وما تتقلبش. مين اللي ينام وما يقدرش يتقلب؟ مين؟ الانسان الايه؟ المشلول اللي عنده الفالج، او الانسان المفلوج ما يقدرش يتقلب. وكأنه عايز يوريهم الحالة اللي بتعملها الخطية في الانسان. الخطية تصيب الانسان بالشلل، الارادة بتاعته مضروبة، مش قادر يتحرك، مش قادر يعيش في حياة قداسة، حياته معدومة، مش قادر يتحرك. فقال له تقعد 390 يوم على جنبك الشمال واربعين يوم على جنبك اليمين، لان عارفين ان خطية يهوذا ظهرت بعد ما خطية اسرائيل كملت والمملكة الشمالية اتدمرت بسبي اشور. لكن العجيبة في النومة بتاعت حسقيال دي، حسقيال بيورينا اللي بتعمله الخطية في حياة الإنسان، لكن في نفس الوقت بيورينا طول وصبر ربنا على الإنسان. ده فضل يعني لما تحسبوهم 390 و40 يطلعوا كم يوم؟ ها؟ 430 يوم. طب 430 دول يفكرونا بإيه؟ رقم ده خدناه قبل كده في سفر الخروج، 430 سنة اللي قعدها شعب اسرائيل في ارض ايه؟ مصر، في ارض العبودية. فربنا قال له ثبت وجهك على اورشليم وذراعك مكشوفة، ان الخطية دي مفيش حاجة تقدر تحلها ومفيش حاجة تقدر تشيل سلطانها وفعاليتها الا الذراع المكشوفة. واتكلمنا عن الذراع المكشوفة قبل كده وقلنا ان هي تجسد الايه؟ المسيح. عشان كده يقول اذا كانت الخطية في الجسد جاء في شبه جسد الخطية، ودان الخطية بالايه؟ بالجسد. دان الخطية وفضحها بتجسده لما المسيح رفض كل ايحاءات الخطية اللي كانت زل الانسان وكانت مسيطرة وربطة الانسان. لو تحبوا برضك بلغة الأرقام، المملكة الشمالية دي اللي قعد على جنبه ليها 390 يوم كانت عبارة عن 10 أسباط، وكانت عقوبة أي إنسان مجرم في القانون اليهودي أنه يجلد 39 جلدة. عشان كده المسيح برضك في العقاب بتاعه لما جلدوه جلدوه 39 جلدة، فعشرة في 39 يطلعوا 390. يعني عايز يقول ان كل الخليقة اخطأت، العشر اصباط كلهم اخطأوا واستحقوا الدينونة او استحقوا العقاب. ده مش بس الكل اخطأ، ده كمان الاربعين يوم دي او الرقم الاربعين يرمز الى اكتمال الدورة او اكتمال الزمن، لان الجنين بيقعد في بطن امه 40 اسبوع. فالناس اخطأت كلها واخطأت على كل مدى الايام وعلى كل مدى الزمن. فشمول الخطية للناس كلها وان الناس كل ايام حياتها على الارض خطأ، وكل يوم الناس عمالة تعيش في خطية متزايدة، فقال له تعمل كده وتفضل مثبت نظرك على اورشليم. يعني كمان ربنا شايف كل خطايا البشرية في كل وقت، ربنا شايف مثبت نظره وعارف الإهانات اللي بتوجه إليه وشايف كل حاجة بالظبط. قال له بسبب الخطية دي كمان أنت هتبقى مثل، خذ لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنة وضعها في وعاء واحد واصنعها لنفسك خبزا كعدد الايام. ده خبز من النوع الرديء قوي اللي المفروض الحيوانات هي اللي بتاكله. كعدد الايام التي تتكئ فيها على جنبك 390 يوما تاكله، وطعامك الذي تاكله يكون بالوزن. يعني كمان الاكل نوع رديء وقليل، كل يوم 20 شاقلا من وقت الى وقت تاكله، هتاكل وجبة واحدة في اليوم. وتشرب الماء بالكيل سدس الهين من وقت الى وقت تشربه، وتأكل كعكا من الشعير. هيأكل بمقدار قليل ويشرب بمقدار قليل جدا، اشارة الى المجاعة اللي هتحدث تأديبا للشعب اللي ترك ربنا علشان ربنا يفوقه. وهو ده اللي بتعمله حالة الخطية، مش بس شلل وانسان مش عارف يتصرف ومش قادر يتحرك وارادته معدومة، لكن كمان تنشئ حالة من الجوع، حالة من العطش جوه الانسان، انسان مش مستريح. وبعدين طلب منه طلب غريب جدا، ويمكن الكلام ده اول مرة تشوفوه في الكتاب المقدس بتستصعبوه. قال له تخبز الخبز ده بقى اللي انت هتاكله كمان على على الخرق الذي يخرج من الانسان، تخبذه امام عيونهم. وقال الرب هكذا ياكل بني اسرائيل خبذهم النجس بين الامم الذين اطردهم اليه. فقلت يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس منذ صباي الى الان، لم اكل ميتة او فريسة ولا دخل فمي لحم نجس. فقال لي انظر، قد جعلت لك خثي البقر بدل خرق الانسان فتصنع خبزك عليه. وقال لي يا ابن ادم، ها انا ذا اكسر قوام الخبز في اورشليم، فياكلون الخبز بالوزن والفم وبالغم يشربون الماء بالكيل وبالحيره، لكي يعوذهم الخبز والماء ويتحيروا الرجل واخوه ويفنوا باثمهم. ربنا طلب منه الطلب الصعب ده فقال له مش قادر، فاستبدلوا فضلات الانسان بفضلات الحيوان. ويمكن لحد دلوقتي اللي بيروح بعض القرى بيشوفوا فعلا ان الفلاحين بيستخدموا فضلات البقر في ان هم يخبزوا بيها. لكن ليه ربنا قال له كده؟ او ليه ربنا طلب منه الطلب الصعب ده هو؟ هو ربنا عايز يقول حاجة مهمة جدا، هي فضلات الانسان دي منين؟ بتخرج من الايه؟ من الانسان. فعايز يقول له اللي بيخرج من الانسان هيرجع ايه؟ يدخلوا مرة تانية، هياكلوا مرة تانية. خدوا بالكم الحتة دي، اللي بيخرج من الانسان هيرجع الانسان ياكله ويدخله مرة تانية. ولما اتكلم عن المسيح عن الحاجات اللي بتخرج من الانسان، ما كانش يقصد فضرات الانسان، لكن يقصد الشرور، لان من فضلة القلب يتكلم الايه؟ الفم. الشر اللي بيطلع من الانسان هيرجع يخش في الانسان مرة تانية، وهتتحمل نتيجة الخطأ بتاعك، ومن نفس نوع الخطية اللي انت كنت بتتلذذ بيها وفرحان بيها هترجع تبقى هي مصدر قرفك واشمئزازك. ربنا حب يوريه مدى الاشمئزاز من الخطية او من الشر، وازاي الانسان في حياة الخطية بيعمل تصرفات يعني تسبب اشمئزاز عظيم جدا والانسان ما بياخدش باله. فربنا قال له تعمل كده لان في وقت جاي على الناس بسبب الخطية، مش بس في مجاعة هياكلوا بالوزن ويشربوا بالوزن او بالكيل، لكن يقول ثلاث كلمات صعبين جدا، يقول يأكلون الخبز بالوزن وايه؟ وبالغم. بياكل لكن حياته فيها غم. يشربون الماء بالكيل ولكن بالحيرة، ويتحير الرجل وأخوه. دي حالة تنشئها الخطية في حياة الإنسان، غم. صحيح بياكل لكن مش قادر يتمتع بأكله أو بحياته. مش الكلمة بس على الأكل، لكن الكلمة عن كل حياة الإنسان، مش قادر يفرح بيها، مش قادر يتلذذ بأكله وبشربه ومعنى حياته. في حيرة. ما هو السؤال اللي تملي بيسأله الإنسان، أنا عايش ليه وبعمل إيه وهدفي إيه؟ حيرة. ده بالضبط اللي بيعمله الإنسان لما بيقدم عبادة لله، لكن مصاحب هذه العبادة حياة خطية. لما يعيش الإنسان في شكلية يبقى ليه مظهر كده أنه بيصلي وأنه بيصوم، لكن مع الحاجات دي في خطية، بالضبط كأنه بيقدم العبادة دي على فضلات الإنسان أو على الشر الخارج منه. فأي إيه؟ فأي مدى اشمئزاز يكون لربنا من الإنسان اللي بيعمل كده في حياة شكلية؟ وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك سكينا حادا، موسى الحلاق، تأخذ لنفسك وأمررها على رأسك وعلى لحيتك. خذ لنفسك ميزانا للوزن واقسمه، واحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة، استمت أيام الحصار، وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه وذر ثلثا إلى الريح، وأنا أستل سيفا وراءهم، وخذ منه قليلا بالعدد وصره في أزيالك، وخذ منه أيضا والقه في وسط النار واحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إسرائيل. قال له قص شعرك. حكاية حلق الشعر دي احنا عارفين ان حزقيال قلنا انه من الكهنة، ومفروض ان الكاهن ده مكرس لمين؟ لربنا، ما يتحلقش ايه؟ شعره. فربنا قال له احلق شعرك، لان الكهنوت ده انا رفضته خلاص، كهنوت العهد القديم. وعلى حسب العادات اللي شفناها زمان عند الناس كان تملي العبيد يعملوا ايه فيهم؟ يحلقوا لهم خالص. يعني العبيد تملي كانوا يحلقوا شعرهم خالص، ده دليل انه ملهمش سلطان على نفسيهم حتى في الجيش، بس هم يعني ما بيحلقوهاش قوي. يعني ايه معنى الحلقة اللي بيعملوها في الجيش دي؟ انه ملوش سلطان على نفسه، هو خاضع. في حياة العبودية تدي الحكاية ده هي. وبرضك كانوا يحلقوا راسهم لما يبقى واحد عنده مصيبة او فعار او عنده ميت، يحلق شعره خالص، كان من ضمن العادات الوثنية برضك. طب ما تزعلش خلاص. هي بس عار وعبودية. فراح ربنا قال له احلق شعرك تلت ارميه في النار، تلت ذريه في الريح، وتلت احرقه في وسط المدينة زي ما انتوا شايفين. الشعر ده اللي اتقص واتقطع يرمز للي هيحصل، الخراب اللي هيحصل لأورشليم. تلت الناس هيموت بالسيف، وتلت الانسان الناس هيموت بالجوع، والتلت الثاني هيموت بالحريق. بس قال له خد شوية بالعدد، شوية شعر بالعدد، وصرهم في ديلك. صرهم في ديلك يعني ايه؟ في ازيالك، يعني حطهم في طرف الجلبية بتاعتك بالعدد. دول مش هيتقطعوا بالسيف، ولا دول هيتحرقوا بالنار، لكن دول هيتحفظوا في جلبية مين؟ حزقيال. وهنا ربنا يورينا حاجة حلوة جدا ومعزية للغاية، ان بالرغم ان الكل هيهلك وان الكل يسلم للموت والخراب، لكن هناك بقية ستحفظ، في بقية تقية نقية ربنا هيحفظها في وسط الآلام وفي وسط الخراب وفي وسط الدمار اللي هيصيب العالم كله. في بقية مش هتهلك، في شوية قليلين معدودين ربنا عددهم، دول لن يسلموا للهلاك، ودول محفوظين في جلبية حزقيال. وتملي برضك من ضمن الاشارات اللي بنتكلم فيها عن الثياب او عن الجلبية اشارة الى تجسد. دول اللي محفوظين في جسد المسيح، دول اللي ثابتين في جسد المسيح. ومن اول الاصحاح ده هنشوف باستمرار ان ربنا في ديدنته وفي قضائه اللي هيعم كل العالم وهيشمل كل العالم، هيبقى فيه باستمرار بقية تقية ربنا حافظها من الدينونة ومن الهلاك ومن الألم. والبقية اللي محفوظة دي هم الناس اللي مستخبيين في جسد المسيح. في كتاب لطيف وصغير نبقى ناخده بعد ما نخلص، عنوانه البقية التقية في الأيام الأخيرة. ربنا باستمرار في كل مرة كان بيدين فيها العالم بيحفظ كده شوية، يعني في أيام الطوفان ربنا حفظ مين؟ نوح. وبعد ما العالم كثر وضل وتاه ربنا حفظ إبراهيم. ولما جه في حريق سدوم وعمورة ربنا حفظ إيه؟ لوط. ففي باستمرار بقية محفوظة لربنا محمية من الهلاك. الكتاب ده بيكلمنا عن مين هم البقية دي اللي بتقدر تتمتع بحماية ربنا، وازاي انا اقدر ابقى من ضمن البقية اللي محمية من الدينونة ومن الهلاك. الكتاب ده ما ياخدش قرايته منكم بالظبط مثلا نص ساعة، لكن هسأل في الاخر في شوية اسئلة ازاي اخش ضمن البقية التقية، او ازاي ان انا ابقى ضمن الجماعة اللي محمية. في اضطرابات وفي تأديبات وفي مخاطر هتحيط بالعالم، لكن ازاي انا اكون من ضمن الشعر القليل اللي مسرور في ديل حزقيال. خذ منه قليلا بالعدد، البقية المحفوظة دهية، وسره في أديالك، وخذ منه أيضا والقيه في وسط النار واحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب، هذه أورشليم في وسط الشعوب. وربنا بقى بيعمل عتاب، بيعمل من الحاجة اللي كان هدف ربنا حطه لإيجاد أورشليم ولإقامة أورشليم، وكان ربنا عايزها تبقى إيه، لكن هي افسدت الهدف اللي ربنا اوجده من اجلها، فبقت ايه؟ في وسط الشعوب قد اقمتها وحواليها الاراضي. ربنا حطها في وسط الشعوب وادها ميزات وادها مجد وادها كرامة وادها اهمية. ربنا كان عايزها تبقى حاجة مميزة في وسط الشعوب، لكن اورشليم ما قدرتش تفهم عمل ربنا فضيعت كل ده. كان ربنا بيكلم كل واحد فينا وبيقول انا كنت عايزك يبقى ليك مجد وكرامه واهميه ودور في وسط الاراضي اللي حواليك وفي وسط الناس اللي حواليك، لكن اللي حصل خالفت احكامي باشر من الامم وفرائضي باشر من الاراضي التي حواليها. لكن هي بدل ما تكون قائده وبدل ما تكون ملح للارض ونور للعالم، للاسف انها خلفت اشر من الامم اللي ايه اللي حواليها، لان احكامي رفضوها وفرائدي لم يسلكوا فيها. رفضوا كلام ربنا ورفضوا وصايا ربنا، رفضوا كلام ربنا ورفضوا وصايا ربنا. وخدوا بالكم دي اول حاجه في كسر العلاقه ما بيني وما بين الله، كسر الوصية. اول غلطة احنا بنعملها كسر الوصية. يوم ما بخالف ربنا وما بنفذش الكلام اللي بيقوله ربنا، انا بفقد المكانة اللي ربنا كان عايزني اوصل اليها، بفقد المجد، بفقد الكرامة، بفقد الاهمية يوم ما بخالف كلمة ربنا او وصية ربنا. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ضجقتم أكثر من الأمم التي حواليكم ولم تسلكوا في فرائدي ولم تعملوا حسب أحكامي ولا عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم، حتى كمان يعني ما عملتوش بحسب أحكام الأمم اللي إيه، لم تزدتوا كمان في الشر. لأن تعرفوا في الوقت ده في بابل كانوا ماشيين بشريعة اسمها شريعة حمورابي. حمورابي ده كان احد الفلاسفة، فحط شريعة للخير وللشر. يعني حتى الشريعة البشرية او الفلسفة الانسانية ما مشتش حواليها. لكن في فرق كبير طبعا ما بين الوصية او الشريعة اللي ربنا بيقولها وما بين الشريعة او القانون اللي هو من وضع الانسان. زي ما في فرق بين الروح القدس اللي بيتحرك جوه الانسان من خلال كلمة ربنا وما بين الضمير العادي اللي في اي واحد ما يعرفش ربنا. ايه الفرق بين الروح القدس والضمير؟ ها انتوا اللي الجو، ايه الفرق بين الروح القدس والضمير؟ ايه بس اهم حاجة ان الضمير ممكن تزيفه، ممكن ترشيه، ممكن تسكته، ممكن تكتمه. الضمير ممكن يعني انت غلطت غلطة تقوم يعني تعمل شوية اعمال كويسة كده يعني عشان تغطي الايه الغلطة اللي انت عملتها، ويقول ضميرك مستريح. يعني مثلا واحد قتل واحد يقوم يدفع قرشين او يديله يدي لاهله تعويض ويبقى ضميره ايه مستريح، ضميره سكت خلاص عوضتهم. الضمير ممكن يرتشي، ممكن تموته، ممكن تزيفه بسهولة. لكن الروح القدس لا، تعمل خطية ان شاء الله يعني تخبط راسك في السقف وتنزل تعمل مطانية في الارض، مش حل، لازم يبكتك لحد ما يقودك الى الايه الى التوبة. الروح القدس صحيح باراكليت محامي، لكن مش محامي زي بتوع الايام دي يعني تدفع له قرشين يطلع بتاع المخدرات بريء. لكن الروح القدس ما يترشيش، مش بشويه اصوام ولا بشويه فلوس بتدفعها في الكنيسه ولا بشويه انشطه بتعملها في الخدمه ممكن الروح القدس يفوت لك خطايا انت مدكن عليها جوه. لا، الروح القدس ما يترشيش ابدا. غلطت يفضل يبكتك لحد ما يتوبك. طب ايه الفرق تاني بين الروح القدس والضمير؟ طب والضمير هو مين اللي اوجده في الانسان؟ الله. لكن انت بتدوري حوالين نقطه مهمه الايه. الروح القدس يعزي بعد ما يبكت ويدين ويفضح يفرح الانسان، لكن الضمير ما يقدرش يفرح الانسان. الروح القدس يفرح الانسان لانه عنده مقدره للغفران، يقدر يغفر. لكن الضمير ما يقدرش يغفر خطية الإنسان. ايه تاني فرق بين الضمير والروح؟ ان الروح القدس عنده الحل، لكن الضمير ما يقدرش يعطي الانسان حل. الروح القدس يقدر يخلق الانسان خلقه جديده، ده الحل القوي والجبار اللي في ايد الروح القدس، انه يخلق الانسان من اول وجديد، لكن الضمير ما يقدرش يخلق الانسان من اول وجديد. حد كده يكون صح؟ ده في فرق واضح قوي يعني من اللي بنشوفه في العالم حوالينا. برافو عليك. الضمير مش دايما يبقى صح، الضمير ده وضعي، حاجه الانسان بيحطها. يعني لو انت رحت مثلا عند اكل في لحوم البشر يروح ياكل الانسان، مفيش حاجه، لان هو طبيعتهم ايه، قوانينهم كده تسمح لهم بكده. عشان كده الضمير مش شرط في كل مره يطلع صح، لانه وضعي. لكن الروح القدس هو روح الحق، روح الصح. فاول غلطة بيعملها الانسان كسر وصية ربنا، بتفقده المكانة والميزة والمستوى اللي ربنا كان حطه فيه. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها اني انا ايضا عليك، وساجري في وسطك احكاما امام عيون الامم، وافعل بك ما لم افعل وما لن افعل مثله بعد بسبب كل رجساتك. عشان كده انت هتاخدي عقاب اكتر من الامم اللي حواليك، لان كان ليكي مكانة اعظم من الامم اللي حواليك. لاجل ذلك تأكل الاباء الابناء في وسطك، والابناء يأكلون اباءهم، واجري فيك احكاما، واذري بقيتك كلها في كل ريح. عقاب صعب جدا. من اجل ذلك حي انا يقول السيد الرب: من اجل انك قد نجست مقصدي مقدسي بكل مكروهاتك وبكل ارجاسك، فانا ايضا اجد ولا تشفق عيني، وانا ايضا لا اعفو. ودي الخطيه الثانيه. الخطيه الاولى كسر الوصيه ومخالفه الاحكام. الخطيه الثانيه تدنيس وتنجيس مقدس الله. دنسوا الهيكل، دخلوا جوه الهيكل الاصنام زي ما هنشوف دلوقتي، الاله تموز واله الغيره والالهه عشتاروت وغيره وغيره، حطوهم جوه الهيكل مع ربنا. وتاني خطيه بتكسر او بتفقد الانسان هو ما ينجس الانسان به نفسه: انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، من يفسد هيكل الله فسيفسده ايه؟ الله. عشان كده اتكلم عن الوباء، عن الموت، عن الجوع، عن التوهان والحيرة اللي هيمر بيهم الناس دول بسبب الخطية. فهي عقوبة فريدة، عقوبة قاسية جدا، لانها كان ليها مجد وكرامة وضيعت كل الحاجات دي. وهي عقوبة مش من يد نبوخذ نصر او الامبراطورية البابلية، لكن دي عقوبة الهية من يد الله. بس واحد ممكن يجي يقول يعني طب هم كانوا بابل احسن من اليهود او احسن من شعب الله علشان ربنا يخلي الامة البابلية هي اللي تأدب شعبه؟ لا، ده هم الاثنين ساخطين تحت الايه، التأديب. لكن التأديب ده تأديب الهي ربنا بيعمله من اجل انه ينظف النفس. بس خدوا بالكوا ان التأديب ده حاجة مرحلية، حاجة مؤقتة، لان ربنا لا يطلب الانتقام من الانسان، ولكن ربنا يطلب توبة الانسان وخلاص الانسان. عشان كده يقول لهم ايه: ثلثك يموت بالوباء وبالجوع يخنون في وسطك، وثلث يسقط بالسيف من حولك، وثلث اذريه في كل ريح، واستل سيفا وراءهم. واذ تم غضبي واحللت سخطي عليهم وتشفيت علمون اني انا الرب تكلمت في غيرتي اذ اتممت سخطي فيهم، واجعلك خرابا وعارا بين الامم التي حواليك امام عيني كل عابر، فتكونين عارا ولعنة وتأديبا ودهشا للامم. اربع كلمات الخطية بتوصلنا ليهم: عار، خطية فضيحة، لعنة، الخطية لعنة، تأديب، تحطني تحت التأديب وتحت الدهش. إذ أجريت فيك أحكاما بغضب وبسخط وبتوبيخات حامية. أنا الرب تكلمت إذ أرسلت عليهم سهام الجوع الشديدة التي تكون للخراب التي أرسلها لخرابكم، وأزيد الجوع عليكم وأكسر لكم قوام الخبز. وإذ أرسلت عليكم الجوع والوحوش الرضية فتسكلك ويعبر فيك الوباء والدم، وأجلب عليك سيفا. أنا الرب تكلمت. وهنا ربنا بيأكد أن قدسته المطلقة تتطلب تلك الدينونة من الناس اللي كسروا الوصية ومن الناس اللي نجسوا المقدس. نشوف الصورة. بعد ما قال لهم بكده جمع الشيوخ وحينطق بالدينونة لشعب إسرائيل. يقول وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم اجعل وجهك نحو جبال إسرائيل وتنبأ عليها. هيخلي الجبال حتى تشهد. وقل يا جبال إسرائيل اسمعي كلمة السيد الرب، وهكذا قال السيد الرب للجبال وللآكام للأودية وللأوطئة. الجبال اللي هي ايه؟ العالية قوي، والآكام تل او الهضبة المرتفع ارتفاع قليل، الأودية الارض الايه؟ المنبسطة، والأوطئة الارض الايه؟ منخفضة. يعني للكل الكبير والصغير. فأنا ذا جالب عليكم سيفا وأبيد مرتفعاتكم فتخرب مذابحكم وتنكسر شماساتكم. شماساتكم دي كانوا بيعملوا زي ضلالات لعبادة أمون رع أو لعبادة الشمس. وأطرح قتلاكم قدام أصنامكم، وأضع جثث بني إسرائيل قدام أصنامهم، وأذري عظامكم حول مذابحكم. في كل مساكنكم تقفر المدن وتخرب المرتفعات لكي تقفر وتخرب مذابحكم وتنكسر وتزول أصنامكم وتقطع شمساتكم وتمحى أعمالكم وتسقط القتلى في وسطكم، فتعلمون إني أنا الرب. وهتلاحظوا أن ربنا كل شوية يكرر الكلمة دي، أن هدف التأديب وهدف الضربات دي وصلهم لإيه؟ يعرفوا مين ربنا. الضلالات اللي بيعملوها لعبادة الشمس. في عدد 8 آية لطيفة قوي. شوفوا بقى، بالرغم من كل الدينونة الرهيبة دي اللي هتجيب الجبل والآكام والأودية والأوطئة، لكن وأبقي بقية. في ناس مش هتخش في الدينونة، مش هيبقى عليها دينونة، في البقية التقية دهية. إذ يكون لكم ناجون من السيف بين الأمم عند تدرياتكم في الأراضي، والناجون منكم يذكرونني بين الأمم الذين يسبون إليهم. إذ كسرت قلبهم الزاني. الناس دي عندها ميزة أن قلبها الزاني حصل فيه إيه؟ اتكسر. طب اتكسر إزاي؟ الذي حاد عني وعيونه الزانية وراء أصنامهم ومقتوا أنفسهم لأجل الشرور التي فعلوها في كل رجساتهم، ويعلمون إني أنا الرب لم أقل باطلا إني أفعل بهم هذا الشر. هيبقوا شهادا البقية الناجية دي لكل الناس اللي هلكت، إن اللي تمسك بربنا، وحنشوف إنه بيتكلم عن البقية دي اللي بتتنهد وبتئن. التنهد والأنين ده علامة الإيه؟ ها؟ التوبة، علامة التوبة. البقية الباقية هي اللي قدرت تتنهد وتئن. هكذا قال السيد الرب اضرب بيدك واخبط برجلك. لما واحد يخبط على فخده ويخبط برجليه في الارض لما يبقى في امر صعب او في الم شديد، وقل على كل رجسات بيت اسرائيل الشريرة حتى يسقطوا بالسيف وبالجوع وبالوباء. البعيد يموت بالوباء والقريب يسقط بالسيف، والباقي والمنحصر يموت بالجوع، فأتمم غضبي عليهم فتعلمون إني أنا الرب. إذ كانت قتلاهم وسط أصنامهم حول مذابحهم على كل أكمة عالية وفي رؤوس كل الجبال وتحت كل شجرة خضراء وتحت كل بلوطة غيباء، الموضع الذي قربوا فيه رائحة سرور لكل أصنامهم، وأمد يدي عليهم وأسير الأرض مقفرة وخربة من القفر إلى دبلة، من الجنوب إلى الشمال يعني، وكل مساكنهم فيعلموا إني أنا الرب. وهنا الواضح أن تأديبات ربنا للناس والإنسان حتى من خلال التأديبات دي، مش لأن ربنا مزاجه يعذب الإنسان، لكن ربنا إذا لقى أن الطريق البسيط أو الطريق المحبة ما بيعلنش ذاته للإنسان، قد يلجأ الله إلى طريق التأديب لكي ما يعلن ذاته للإنسان. افتكر في ليلة لما كنت مسافر، الليلة دي كان فيها رعد جامد جدا، انا عمري ما شفت الليلة دي، رعد وبرق يعني، كان الليل منور على طول. فكان تعليق لطيف من احد الاشخاص بعد ما صبح الصبح، طبعا الناس بقى يعني ما كنتش تتخيلوا شكلهم ايه، يعني اللي قاعد يعيط واللي قاعد افتكروا ان القيامة هتقوم، كان برق ورعد فظيع جدا. فواحد علق تعليق لطيف وقال: انا امبارح بس حسيت بعظمة ربنا وبوجود ربنا، امبارح بس لما شاف البرق والرعد حس ان ربنا ده حاجة جبارة جدا، واحنا ايه اللي بنعمله ده يعني مع ربنا وشوية عيال، اللي الناس اللي تقول فيه ربنا واللي ما تقولش فيه ربنا واللي يعمل خطية، لا ده ربنا ده لو حب يشتغل بس ويوري ذاته كله مش هيكون له قيام، محدش هيقدر يقف. لكن فعلا قد ربنا يلجأ الى العنف او الى القوة عشان يوريك بس ذرة من قوته، يوريك ذرة من قوته. وكان الي كلام الرب قائلا: وانت يا ابن ادم فهكذا قال السيد الرب لارض اسرائيل: نهاية، قد جاءت النهاية على ذوايا الارض الاربع. صح، سبعة ده بيكلمنا عن النهاية، والنهاية دي لابد هتيجي، والإنسان ما يقدرش يعني يهرب منها، لكن الإنسان يقدر يستعد لها، الإنسان يقدر يخش من ضمن البقية الباقية اللي ليها نجاة، لكن مش هتقدر تغير موضوع النهاية، والنهاية أهم من البداية. عشان كده في سفر الجامعة يقول الحكيم إيه: نهاية أمر خير من ايه؟ من بدايته. قد ممكن تبتدئ وقد تكون البداية حسنة في نظرك، لكن المهم النهاية، لان النهاية عليك وارسل غضبي عليك واحكم عليك كطرقك واجلب عليك كل رجاساتك، فلا تشفق عليك عيني ولا اعفو في وقت، في زمن هيكون العفو والشفقة والرحمة انتهى، بل اجلب عليك طرقك وتكون رجساتك ووسطك في وسطك فيعلمون اني انا الرب. برضك بيكرر الايه؟ الاية. بس الشاطر اللي يلحق ياخد النهاية الحسنة، ما ياخدش النهاية المؤلمة. قال في ناس كده هتفضل تقول امين تعالى ايها الرب يسوع، لان النهاية بالنسبة لها هيكون عرس مفرح، وفي ناس تانية هتقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على الايه؟ على القرش. قد تكون النهاية مفرحة جدا ليك وقد تكون النهاية مؤلمة جدا ليك. الحق وخش في البقية التقية. ازاي اخش في البقية ده؟ هي ده اللي هتقروه في الكتاب. هكذا قال السيد الرب: شر شر وحيد هو ذا قد اتى، نهاية قد جاءت، جاءت النهاية، انتبهت إليك، انتبهت، انتبهت إليك، ها هي قد جاءت، انتهى الدور إليك، انتهى الدور إليك أيها الساكن في الأرض، بلغ الوقت، اقترب يوم اضطراب لا هتاف، الجبال الآن عن قريب أصب رجزي عليك وأتمم سخطي عليك وأحكم عليك كطرقك وأجلب عليك كل رجساتك، فلا تشفق عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك كطرقك ورجساتك تكون في وسطك فتعلمون إني أنا الرب الضارب. النهاية دي على الأبواب قريبة، بيقول لهم كده اقترب اليوم، ها هو ذا اليوم، ها هو ذا قد جاء، دارت الدائرة، أظهرت العصا، أفرخت الكبرياء، قام الظلم إلى عصا الشر. خطيتين وحشين قوي ربنا ما بيحبهمش، الكبرياء والظلم. الكبرياء دي احنا بنعملها في علاقتنا مع الله. واحد متكبر يعني بيقول للربنا انا مش عايزك، مش محتاج لك، بخطأ في علاقتي مع الله. الظلم بخطأ في علاقتي مع مين؟ مع اخويا، مع الناس، لما بظلمه في المشاعر او في الوقت او في الادانة او او او او او. عشان كده الكبرياء والظلم دول خطيتين وحشين قوي، اوعوا نقع فيهم. حاسين بكبريائنا وبذاتنا او ظالمين الناس اللي حوالينا. لا يبقى منهم ولا من ثروتهم ولا من ضجيجهم ولا نوح عليهم. على فكرة الكبرياء والظلم دول نتيجة قساوة القلب. يعني انا بظلم اخويا امتى؟ لما بيكون قلبي ايه؟ قاسي من ناحيته. بتكبر مع ربنا امتى؟ لما بيكون قلبي قاسي من ناحية ربنا. قد جاء اليوم، الوقت بلغ اليوم، فلا يفرحن الشاري ولا يحزن البائع. تملي كده، انت لما بتروح تشتري حاجة تبقى راجع ايه؟ فرحان بيها، خدت حاجة، واللي ادهالك وفقدها زعلان. فهنا الانسان هيوصل الى حالة انه هياخد مش هيفرح، وهيفقد ومش هيقدر يحزن. حالة من التبلد قد يصل اليها الانسان حتى معنى حياته فقد، لا قادر يفرح ولا قادر يحزن. لان الغضب على كل جمهورهم، لان البائع لن يعود الى المبيع، مش هيلاقي حد يشتري منه تاني. وان كانوا بعد بين الاحياء، لان الرؤية على كل جمهورها فلا يعود، والانسان باسمه لا يشدد حياته. حلوة الآية دي، حطه تحتها خط، الإنسان بإثمه لا يشدد حياته. هو أنت بتغلط ليه؟ أو أي حد فينا بيغلط ليه؟ لا، ها؟ محتاج عشان يعمل إيه؟ بالاحتياج بتاعه يشدد حياته. اللي بيسرق عايز يشدد حياته، اللي بيزني عايز يشدد حياته بالمتعة، اللي بيكذب خايف من حاجة وعايز يشدد حياته. فهنا ربنا بيقول الانسان باسمه لا يشدد حياته. ما تفتكرش بالخطية اللي انت بتعملها عشان تشدد حياتك وتشدد معنى حياتك وتبقى حياتك قوية. بالعكس، الاسم والخطية يضعفوا الايه؟ الحياة. الآية دي يا ريت اكتبوها كده لما تروحوا وحطوها عنوان في البيت، الانسان باسمه لا يشدد حياته. لا يمكن ان الخطية تعطي قوة للانسان. قد نفخوا في البوق وعدوا الكل ولا ذاهب الى القتال. ضربوا وقالوا في حرب لكن محدش رايح، لان محدش فيه قوة انه يحارب، لان غضبي على كل جمهورهم. عشان كده النهاية دي حتمية، لا مفر منها، هيواجهها كل انسان. السيف من خارج والوباء والجوع من الداخل، الذي هو في الحقل يموت بالسيف، والذي هو في المدينة يأكله الجوع والوباء، وينفلت منهم منفلتون ويكونون على الجبال كحمام الأوطئة. كلهم يهدرون كل واحد على اسمه. عارفين هدير الحمام؟ حمام كده يزوم كده، تسمعوا الصوت ده يعني. فكل واحد هيفضل لان، لكن مش انين التوبة، ده مش انين التوبة، ده انين الايه؟ الولم، الوجع. كل الايدي ترتخي وكل الركب تصير ماء، محدش قادر يقف. ويتنطقون بالمسح ويخشاهم رعب، وعلى جميع الوجوه خزي، وعلى جميع رؤوسهم قرع. يبقى اقرع يعني. يلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم يكون للنجاسة. الناس بعد ما جمعت فضة وذهب هترميه، مش لاقية منه فايدة، مش قادر يديها قوة. اللي عمال يهتم ويجمع في فلوس عشان يبقى عنده قوة هيجي وقته هيرمي الذهب والفضة. لا تستطيع فضتهم وذهبهم انقاذهم في يوم غضب الرب. لا يشبعون منها انفسهم منهما انفسهم ولا يملؤون جوفهم لانهم صاروا معثرة اثمهم. اما بهجة دينته فجعلها للكبرياء جعلوا فيها اصنام مكرهاتهم ورجاساتهم. لاجل ذلك جعلتها لهم نجاسة وسلمها الى ايدي الغرباء للنهب والى اشرار الارض سلبا فينجسونها. واحول وجهي عنهم فينجسون سري ويدخله المعتنفون وينجسونه اللي هو الهيكل. بس كلمة احول وجهي عنهم كلمة صعبة قوي. عشان كده داود حتى لما كان يغلط في حق ربنا يقول له ايه؟ لا تحجب وجهك ايه عني. اخطأت اليك لكني التجأت اليك، لكن ما تدورش وشك عني، ما اقدرش استحمل. عشان كده اطلبه حتى لو غلطنا نقول لربنا لا ما تحجبش، ما تحولش وجهك عننا. اصنع السلسلة لان الارض قد امتلأت من احكام الدم والمدينة امتلأت من الظلم. فاتي باشر الامم فيرثون بيوتهم وابيك كبرياء الاشداء فتتنجس مقادسهم. الرعب ات فيطلبون السلام ولا يكون. آية برضك صعبة قوي للنفس اللي عايشة في الخطية. الناس بتبقى مرعوبة بسبب الخطية، تبقى منزعجة لأي صوت يحصل، أي فرقعة، أي حاجة. الناس كلها تتخض قلقانة مش ثابتة. حتى بره بالرغم من عندهم تأمينات على كل حاجة ومش شايل هم حاجة، لكن مهزوزين، في رعب، في خوف، مفيش سلام. يطلبون السلام ولا يكون، لأنه لا سلام قال إلهي للأشرار. لكن قد إيه النفس اللي دخلت من ضمن البقية التقية تقدر تتمتع بسلام عجيب جدا حتى لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار؟ ما يهمنيش، لأن ناصري هو إله إيه؟ يعقوب. ستأتي مصيبة على مصيبة ويكون خبر على خبر، فيطلبون رؤيا من النبي والشريعة تباد عن الكاهن والمشورة عن الشيوخ. وده عادة الإنسان لما يتزنق يجري يدور على ربنا يسأل، طب نسأل أبونا، طب نسأل معرفش مين. كل الوقت انتهى، فات. الملك ينوح، الرئيس يلبس حيرة. الرئيس اللي المفروض عنده القرار وعنده القدرة على اتخاذ القرار يبقى متحير مش عارف يعمل حاجة. وأيدي شعب الأرض ترجف كطريقهم أصنع بهم وكأحكامهم أحكم عليهم فيعلمون إني أنا الرب. أصل في النهاية لازم كل واحد هيعرف ربنا وهيشوف ربنا. لازم ربنا قدسته تقتضي هذا إنه يعلن ذاته. لكن مهم ان الانسان لما ياخد اعلان ربنا عن ذاته ياخده لخلاصه، ما يكونش اخده للدينونة بتاعته. ناخد راحة ربع ساعة بس. الاصحاح 8. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر وانا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا جالسون امامي أن يد السيد الرب وقعت علي هناك. فنظرت وإشبه كمنظر نار من منظر حقويه تحت نار ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع. ومد شبه يد وأخذني بناصية رأسي ورفعني وروح بين الأرض والسماء وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة، وإذ مجد إله إسرائيل هناك مثل الرؤية التي رأيتها في البقعة. كان قاعد قدام شيوخ يهوذا فبص لقى نفسه في منظر عجيب ان ايدين ربنا كانت عليه وحملوا الروح من راسه شالوا وداه لحد اورشليم. هو قاعد في بابل لكن انتقل بالروح لحد ايه؟ اورشليم. انت عايز تشوف اورشليم؟ عايز تروح الهيكل؟ نفسك تشوف الهيكل وفي الهيكل والمجد بتاع الهيكل؟ طب تعالى انا اوريك اورشليم والهيكل على حقيقتها. ربنا خده ونقله للمدينة المقدسة وللهيكل المقدس، وهيبتدي يكشف له عن الهيكل والمدينة والحاجات اللي بيحصل فيها، عشان عايز يقول له اشهد انت انسان بنفسك على اللي انت بتعمله في ربنا. احكم انت على نفسك في اللي بتعمله في ربنا. تدخلوا اول ما وداه اورشليم الى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، وكانوا هما الجماعه اليهود دخلوا في الهيكل عبادات الوثنيه اللي تاثروا بيها من الشعوب اللي حواليهم، وكان من ضمن التماثيل اللي حطوها تمثال اسمه تمثال الغيره المهيج الغيره، يعني تمثال كده اسمه الغيره ويهيج الغيرة في الإنسان. حقيقة أن كلمة الغيرة دي قد تعني أمر من أمرين. سموه تمثال الغيرة أنه كان تمثال ده للآلهة عشتاروت، آلهة الصيدويين، وعشتاروت دي آلهة الجمال. تعرفين كل حاجة من الحاجات بتاعة عملوا آلهة للحب، آلهة للجمال، آلهة للشر، آلهة للضحك، كل حاجة عملوا لها آلهة. فكانت عشتاروت دي آلهة الجمال، وكان تمثال بديع جدا وشكله جميل. فكان يقول بعض الكتاب ان الواحد لما كان يجي كده اي انسان يقف قدام تمثال الغيرة او تمثال عشتاروت اللي شكله جميل قوي ويبص لنفسه فيلاقي نفسه شكله مبعكك وحش، فكان تنشأ غيرة جواه فيطلب من آلهة الجمال انها تعمل فيه او تديله جمال. لكن الرأي الروحي ان تمثال الغيرة يقصد بكلمة الغيرة دي ان هم كانوا بيغيظوا ربنا او بيغيظوا يهوى بالتماثيل اللي حطوها فين؟ في الهيكل. ثم قال لي يا ابن ادم ارفع عينيك نحو طريق الشمال، فرفعت عيني نحو طريق الشمال واذ من شمالي باب المذبح تمثال الغيرة هذا في المدخل، يعني حاطينه في مدخل الهيكل. وقال لي يا ابن آدم هل رأيت ما هم عاملون؟ الرجسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي. كأنهم لما حطوا التمثال ده في هيكل ربنا عايزين يقولوا ربنا احنا عايزين ده ومش عايزينك ايه؟ انت ابعد اخرج. وده اللي في اوقات كتيرة الانسان بيعمله لما بيتمسك بشر او يتمسك بخطية معينة في حياته، كأنه بيقول لربنا اخرج، ما اناش عايزك، انا عايز التمثال ده هو. وبعد تعود تنظر رجسات اعظم، ثم جاء بي الى باب الدار فنظرت واستقب في الحائط، ثم قال لي يا ابن ادم انقب في الحائط، فنقبت في الحائط. قال له اخرم خرم في الحيطة زي ما احنا شايفين. خرم ده هيتفرج منه على حاجات كتيرة جدا، والخرم ده شيء مهم جدا في حياة الانسان. شاف ايه من الخرم ده؟ فنقبت في الحائط فإذ باب، وقال لي ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا. فدخلت ونظرت وإذ كل شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائرة. عارفين المعابد الفرعونية اللي راح فينا في الأقصر؟ يلاقيهم رسمين أشكال طيور وزحافات وعقارب وخفافيش وكل المناظر مرسومة على الحائط على دائرة. وقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل، ويبني ابن شافان قائم في وسطهم وكل واحد مضمرته في يده. وعطر عنان البخور صاعد. ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام؟ كل واحد في مخادع تصويره، لأنهم يقولون: الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. قال له: تعالى أوريك الناس اللي انت حزين ان انت بقيت كاهن، او جه وقتك ككاهن وانت مش قادر تتمتع بالهيكل. تعالى أوريك الهيكل ده جوه ايه، انقف في الحائط وشوف اتفرج. فلقى 70 شيخ اللي هم يمثلوا الأمة الإسرائيلية كلها، المجمع بتاعهم أو مجلس بتاعهم. يزني الكاتب ده كل واحد ماسك مجمرة في إيده وعمال يبخر للدبابات وللأشكال اللي مرسومة على الحيطة، وكل ده في الضلمة. هم ليهم منظر من بره إن الهيكل ده بتاع ربنا وليهم علاقة بربنا، لكن من جوه الإنسان بيعبد أشكال وأسوار في ذهنه، في مخادع تصويره. كلمة صعبة قوي دي، يعني لو كل واحد كده شلنا ده الجمجمة دي والغطا اللي فوق ده، وقدرنا نشوف ايه الأفكار اللي بتدور جوه في مخه في مخادع تصويره، هتبان بلاوي بلاوي جوه، من أفكار نجاسة ومن أفكار حقد ومن أفكار غيرة ومن أفكار انتقام، افكار شريرة، بلاوي جوه مخادع تصويرنا. تعدي بقى لينا المنظر ان احنا موجودين جوه الكنيسة او حاضرين مؤتمر او ان نصلي، لكن من جوه عاملين زي الشدائين شيخ دول في مخادع تصويرنا، عمالين نتخيل. وما من حالة وما من طير ولا من دابة الا واحنا عبدناها، اشتهينا كل حاجة. زي ما في مرة يعني قال الانسان اشتهى الرخيص واشتهى الايه الغالي، اشتهى الكويس واشتهى الايه الوحش. احنا محتاجين ان تحصل فينا عملية النقم، يتعمل فينا الحفرة دهية عشان نقدر نعرف نفسينا على حقيقتها من جوه. ان مخادع تصويرنا كلها شريرة. ربنا ما بيفرحش بالعلاقة الشكلية اللي بينه وبين الانسان، لكن كشف لحزقيال عن سر الحياة الداخلية. عشان كده صلوا ان ربنا يدينا حياة النقاوة الداخلية. ان مخادع تصويري، كنت سمعت تأمل الصبح عن حواس الانسان، صلوا ان ربنا يخلي مخادع التصوير بتاعتنا مخادع نقية، مش نعمل زي شيوخ اسرائيل اللي هم مفروض يمثلوا الحكمة، بس للأسف حكمة بشرية. عبدوا كل شيء، عبدوا كل شهوة، اشتهوا كل حاجة. فراح ربنا قال له: هيكل اللي انت زعلان عليه ادي حاله. عشان كده ما تزعلش لما انا هعمل في الهيكل ده حاجة، لما انا هسيبه. مش هما مش عايزيني وحطوا تمثال الغيرة وعايزين يبعدوا عن مقدسي، انا هسيبه. انا مش هفرض نفسي على الانسان، بس قبل ما حسيبه هوريك عشان تبقى شاهد يا ابن آدم. انت يا ابن الانسان اشهد على الانسان نفسه ان مخادع تصويره كلها شريرة. عشان كده يا ريت نطلب من ربنا انه يدينا حياة النقاوة دهية، انه يدي نقاوة للفكر وللنظر والمشاعر. كانت الحاجة اللي بيعملوها مش بس ان هم بيعبدوا شهواتهم او بيعبدوا الرسومات اللي موجودة والحاجات اللي تخيلوها جواهم، ده الاكتر من كده بيقولوا لبعض ايه: الرب لا يرانا. ربنا مش شايفنا، اعمل اللي انت عايزه، ما انت كل اللي بتعمله بتعمله في مخادع تصويرك. الرب قد ترك الارض. واصعب حاجة تقود الانسان للخطية وتخليه يعيش ويقتنع بالخطية هو احساسه بعدم وجود ربنا، او فقدانه للشعور بحضور الله. ربنا مش شايف حاجة، مش اخد باله. اول ما يفقد الانسان الشعور بحضور ربنا يبتدي يتعمق في الخطية ويغوط في الخطية اكتر واكتر. لكن انسان حاسس بحضور ربنا مستحيل انه يغلط، فاكرين يوسف لما جت امرأة بوتيفار ما حدش شايفنا، قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم وايه واخطئ الى الله. عنده احساس بوجود ربنا، واحساسه بوجود ربنا في حياته ده منعه من انه يغلط. عشان كده حلو ان الانسان يقتني هذا الشعور باستمرار ان ربنا موجود، وده اللي هيتحقق في اخر سفر حصفيال في يهوى شمة، ان ربنا موجود، واحساسي بوجود ربنا هيمنعني من الخطأ ومش هيغلط. عشان كده احرص باستمرار على شعور بوجود ربنا، لان حتى اللقب اللطيف اللي المسيح خده في تجسده او اللي تنبأ عنه اشعياء كلمة عمانوئيل. عمانوئيل يعني ايه؟ الله معنا، ربنا موجود في حياتنا. لان احساسك بوجود ربنا هيمنعك من ان انت تغلط، وهيديك قوة انك ما تغلطش وما تعز انك تغلط. قال له طيب ده حاجة بسيطة، تعالى واوريك حاجات تانية كمان وكمان. وقال لي بعد تعود تنظر رجسات اعظم هم عاملوها، هوريك حاجات اعظم من كده. فجاء بي الى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال، واذ هناك نسوة جالسات يبكين على تموز. وقال لي ارأيت هذا يا ابن ادم؟ بعد تعود تنظر رجسات اعظم من هذه. طب ايه دي؟ هي انا عدت ادور ايه حكاية تموز ده اللي هو منه شهر يوليو. ده اله، اله عبدوه، اله الخصم. تموز ده اله الخصم. في قصة لطيفة رواية في الاساطير البابلية بتقول ايه؟ ان تموز اله الخصب ده كان بينه وبين الاله مت خناقة وخصومة باستمرار. مت ده اللي هو اله الموت، في صراع بين الاثنين، بين اله الخصب اللي بيخلي كل حاجة تتكاثر ويخلي كل حاجة خطرة وخصبة، وبين مت اله الموت اللي عايز يجيب كل حاجة ميتة وكل حاجة مدمرة. فانتصر اله مت على الاله تموز اله الخصب، فمات تموز. عشان كده وقالوا بقى يعني ان الدورات الزمنية اللي بيمر بيها العالم من شتاء وخريف وربيع وصيف ده على حسب الاله اللي بينتصر. يعني في الخريف ينتصر الاله مين؟ مت، فيموت كل ايه؟ كل حاجة، بقى كل حاجة خرابة. يجي الاله تموز ده زي ما قالوا ان هو بيقوم من الموت بقصة معينة، فترجع الارض تخضر مرة تانية والثمار تطلع وكده. يعني لما يبقى